قال حدثني يحيى عن مالك الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاة ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ. الأمر عندنا في المدينة على أي شيء أنه لا يتوضأ من رعاة وهو الدم الخارج من الأنف. نعم. كملها دم بس لحالة كده. لا. ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد. فرق مالك بين الرعاف وهو دم وبين دم او قيح يسيل من الجسد، لان الدم الذي يسيل من الجسد له اسم مستقل والدم الذي يخرج من الانف له اسم مستقل. فالرعاف هو الدم الخارج من الانف، والدم الخارج من بقية الاعضاء او بقية اجزاء الجسم، والقيح الذي يخرج من بقية اعضاء الجسم اي من الجروح. يقول مالك الامر عندنا انه لا وضوء منها، ولكن نعم ولا يتوضأ الا من. نريد ان ناخذ الاسلوب اولا، فلا يتوضأ من هذه اسلوب نفي، وقال ولا يتوضأ الا من، ولا يتوضأ الا من، هذا اسلوب نفي ولا اسلوب حصر؟ ها، اسلوب حصر. النفي والاثبات اسلوب من اساليب الحصر، كما في قولك لا اله الا الله، نفيت الألوهية كلها وحصرتها فيما اثبته وهو الله سبحانه وتعالى. تقول مثلا لا شاعر الا فلان، نفيت الشاعرية عن الناس واثبتها الى ايش؟ الى فلان، فحصرت الشعر في فلان. ولا يتوضأ الا من، ما هو حدث؟ الحدث لفظة تطلق على، في اصل اللغة الحدث هو ما وجد بعد ان لم يكن، شيء حادث. العالم حادث ولا قديم؟ حادث. وكل حادث متغير، وكل قديم وكل حادث لابد له من محدث. هذا في اللغة ما وجد بعد ان لم يكن، اي حدث بوجوده وجود الحادث. ولكن اللغة ياتي عليها اصطلاحات، وهو ما يدرس عندنا في البلاغة بالحقائق اللغوية والحقائق العرفية ثم الحقائق الشرعية. فالحدث لغة حقيقة في كل ما وجد بعد ان لم يكن موجود. وفي الاصطلاح الحدث ما كل صغيرة وكبيرة، واحدة ولدت في بيتها، واحد جاء من ايه من السفر، كلها امور حادثة ولا لا؟ هل تسمى في اعراف الناس حادثة؟ واحد بنى بيت ما كانش من الارض بيضة وبنى فيها عمارة 100 دور، حدث بعد ان لم يكن، هل نسميها حادثة في عرف الناس؟ لا. تقول بناية حديثة يعني جديدة، ولكن هل هو في عرف الناس حادث او حادثة؟ لا. الحادثة او الحدث في اعراف الناس الشيء الخطير الذي يلفت انظار الناس، زلزال لا قدر الله مثلا، او حريق، او جناية، او يسمى هذه ايش؟ حادثة. ويسمى الحوادث حتى في المستشفيات باب الايش؟ باب الحوادث، الاشياء الفارقة المهمة. وفي الشرع اصطلاح اخر، لما قال ابو هريرة رضي الله تعالى عنه لا يقبل الله صلاة من أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قالوا وما الحدث؟ هم عارفين الحدث لغة ما هو، فقالوا وما الحدث هذا الذي يحتاج الوضوء؟ فقال وسماه فساء أو براد، يعني هذا السلاح الشرعي مع أنه قد يحدث دون أن يعلم به الناس، يخفيه عن الناس، ولكنه في اللغة حدث لأنه وجد بعد أن لم يكن، وليس في أعراف الناس حدث لأنه أمر مستتر فيه، وفي الشرع يسمى إيش؟ حدث. إذن إلا من حدث، أي في اصطلاح الشرع، فما هو هذا الحدث؟ فسره مالك رحمه الله هو ما يخرج من أحد السبيلين. هو إيش؟ ما يخرج من أحد السبيلين، نعم، من ذكر أو إيش؟ أو دبر، أو تقول قبل أو دبر أو فرج، فكل هذا، لأنك نقول ذكر تقول مرأة، فالتعبير الأدق من قبل أو إيش؟ أو دبر، فيشمل الرجل والمرأة، نعم. أو نوم، أو نومها. إلا من حدث، وذكر ما يخرج من أحد السبيلين، ثم عطف على ما يخرج من أحد السبيلين النوم. والذي تقدم لنا في النوم، النوم بذاته حدث ولا مظنة وجود الحدث؟ مظنة. إذن على التقليد، وانتهينا من موضوع النوم. عندنا الآن البحث موطنين، لو النفي المتقدم والحصر المتأخر. هذا الناس المتقدم نرجع إليه إن شاء الله، لكن هذا الحصر هل هو على عمومه، أو هذا الحصر مفكوك ويدخل بعض الأشياء؟ أسلوب الحصر لا يقبل زيادة ولا نقص، ولكن هل هذا الحصر على ما هو عليه، ولا المفتاح انفك داخل بعض الأشياء؟ المالكية بأنفسهم يدخلون بعض المفردات في هذا الحصر، ولكن مالك ما يقبل دخولها، ومالك لم يدخلها لأنها موضع خلاف. فذكر لنا مالك هنا ما منه الوضوء باتفاق وإجماع، كل حدث خرج من أحد السبيلين، وكل نوم كان مظنة حدث، هذا بإجماع المسلمين أنه فيه الوضوء. لكن بعض المالكية قالوا ندخل في هذا الحصر مسألتين. المسألة الأولى لمس المرأة بقصد، هذا من النواقض ولا من غير النواقض؟ باتفاق ولا باختلاف؟ باختلاف. قالوا ايضا ندخل لمس الرجل فرجه، او لمس الانسان فرجه. النص جاء في لمس الرجل ذكره، والنصوص جاءت ايضا ان يفتي الى فرجه، لمس الفرج فيه ايضا الخلاف، سواء قيل على الاطلاق بالوضوء او نفي الوضوء على الاطلاق، او التفصيل بقصد او بغير قصد، او الى اخره. فهاتان الناقضان هما محل بحث عند المالكين. هناك ما هو محل بحث ولكن ليس عند المالكية فيه قول، اكل لحم الجزور يذكر في دواعي الوضوء، ولكن المالكية لا يقولون به، فلذا لم يدخله المالكية استدراكا على مالك في هذا الموطن. اذا الحصر باق على ما هو عليه، لا يتوضأ باتفاق العلماء الا من هذه الثلاثة، ما خرج الحدث، ما خرج من احد السبيلين، والنوم الذي هو مظنة الحدث. اما الباقيان وهو اللمس بقصد او الافداء الى الفرج، فهذا وان كان محل بحث عند المالكية، الا انهما موضع خلاف ولذا لم يذكرهما مالك رحمه الله في محل هذا الحسن. نرجع الى المنفي اولا، لا يتوضأ من رعاف. لا، الامر عندنا اولا، الامر عندنا كما يقول مالك رحمه الله، وهذا امر يكثر ايراده في الموطأ، واعتقد اننا اوردنا سابقا الكلام على هذه القضية، وهي استدلال مالك رحمه الله بعمل اهل المدينة، عنوان القضية ونقاش الاحناف مع مالك، وخاصة محمد بن الحسن الشيباني صاحب ابي حنيفة رحمه الله، وفي كتابه الذي رد به على مالك او على اهل المدينة الحجة على اهل المدينة. وجاء الامام ابن تيمية رحمه الله ورد على صاحب ابي حنيفة بكتابه الذي لم يكتب مثله في القضية ولا حتى من المالكية، صحة مذهب اهل المدينة. والقضية تدور على ما اذا وجدت مسألة ولا نص فيها، ووجد مالك لعلماء المدينة رأي او قول او مذهب فيها، ووجد رأي او مذهب او قول لغير اهل المدينة، بما يأخذ مالك رحمه الله بما وجده عند علماء اهل المدينة او بما قال به اهل العراق او مصر او الشام؟ اهل المدينة، هذا هو رأي مالك. وايضا مسألة اخرى، تكون المسألة فيها الحديثان، احد الحديثين عمل به اهل المدينة، واحد الحديثين الاخر عمل به اهل الشام او مصر او العراق، فاختار مالك ما عمل به اهل المدينة. فهذا ايضا من استدلال مالك على المسألة بعمل اهل المدينة. فاتى عند مالك مجمل كل ما قيل في الموطأ عن عمل اهل المدينة، اما عمل في مسألة لا نص فيها، واما عمل على مسألة فيها خلاف، فرجح عمل اهل المدينة احد الجانبين المختلف فيهما. هذا مجمل ايه؟ استدلال مالك بعمل اهل المدينة. فهنا حينما يقول امر عندنا، بعض الناس ممن كتب حديثا في هذه المسألة يفسر هذا عن مالك بانه رأيه الخاص. حينما يقول امر عندنا يعني الرأي عندي ويعني شخصه، ولكن ما نقل عن مالك عند ابن عبد البر وغيره من ان مالك بنفسه سئل عن اصطلاحاته في الموطأ، فقال اذا قلت الرأي الامر عندنا او الامر عندي عندنا، يعني ما استفاد امره في المدينة وعرفه العالم والمتعلم، يعني الامر الشائع الفائد عند الناس. فهذه المسألة مما يشيع امره، الوضوء كل يوم الناس يتوضؤون 5 مرات، والناس يعرفون مما يتوضؤون. فلو ان الرعاة، لو ان الجرح، لو ان هذه الاشياء يتوضأ منها لانتشر ذلك في المدينة. فلما انتشر واستفاد في المدينة انه لا وضوء من هذه المسميات، نقلها مالك على ما هي عليه، لم يأتي فيها بحديث، لانه لو فيها حديث لكان الحديث المقدمة. فلما لم يوجد فيها حديث واستفاد عند اهل المدينة انه لا وضوء من الرعاة ولا من الدم يخرج من الجسم ولا من القيح، قال الامر عندنا لا وضوء من ذلك. اذا هنا حينما يقول الامر عندنا نشتم رائحة ان الامر عند غيرهم، موافق لهم ولا بخلاف ذلك؟ إذا نشم فيها رائحة الخلاف، لأنه لو لم يكن خلاف لم احتاج أن يخفف عندنا، لقال أمر المتفق عليه. إذا الخلاف في المسألة، ما هو الخلاف وما الراجح فيه؟ نأتي إلى أقوال الأئمة رحمهم الله، وكما أشرنا سابقا مما ينبغي لطالب العلم التقصي والتحري والتحقق في المسألة، فنحن نجمل ذلك فيما يأتي على سبيل الإمرار. الشافعي رحمه الله يوافق مالك في أنه لا وضوء إلا مما خرج من السبيلين، وكذلك النوم يلحق به، ويزيد على ذلك أشياء كما يزيدها المالكية تأتي موضع البحث في قضية الدم وقضية القيح، والرعاة نضيفه مطلق خروج الدم. أما أبو حنيفة رحمه الله والرواية عند أحمد رحمه الله فإنهم يقولون بالوضوء من الدم ومن القيح على تفصيل عندهم. إذن المبدأ مالك والشافعي لا وضوء من الدم يخرج من غير السبيلين، أو على الأصح لا وضوء من الدم يخرج من الجرح. أبو حنيفة وأحمد على رواية عنده أنه يتوضأ من الدم الخارج من الجرح. تميزت الآن ولا لا؟ نأتي إلى الجانب الذي يقول لا وضوء وهو إيش مالك؟ يبين العلماء ويقولون الوضوء عبادة، نقض الوضوء أمر لا محل للاجتهاد فيه، لا يتوضأ إلا بتشريع ثابت، كتاب أو سنة أو إجماع. فهل في الكتاب وضوء من دم أو قيح؟ وهل في السنة وضوء من دم أو قيح؟ وهل إذ أجمع أصحاب رسول الله أو من كان قبل الأئمة على الوضوء من دم أو قيح؟ فالمالكية ومالك يقول لم يأتي نص توضأوا من الدم او توضأوا من القيح. اذا كما يقول الاصوليون من كان على الاصل لا يطالب بالدليل، يعني يقول انا ما اقول بالوضوء على الاصل، البراءة الاصلية، والذي يقول بالوضوء يأتي بحكم جديد، هذا الحكم الجديد يحتاج الى ايش؟ الى اثبات. فنقول للاحناف وللحنابلة بما قلتم بالوضوء من كتاب او سنة ولا لا؟ قالوا نعم عندنا. قالوا ماذا عندكم؟ قالوا حديث المستحاضة، لما اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت اني استحيض فلا اطهر افادع الصلاة، ماذا قال لها صلى الله عليه وسلم؟ انما ذلك ايه؟ عرق. والعرق فيه الفصد والحجامة، تكون من العرق ومن الجن. العرق حدث حيض ولا خلاف الحيض؟ خلاف الحيض، ولذا تسلي وتسوق. فقالوا العرق جرح والعرق دم نزيف، وما الفرق بين النزيف من عرق في الرحم وعرق في الجلد؟ فقال لها دع الصلاة ايام اقرائك ثم اغتسلي او اغسلي عنك الدم وصلي، وجاء في حديث بعض الاحاديث بنات حبيش وتودئي لكل صلاة. فقالوا هذا نزيف وهذا جرح وليس بحدث حيض، فقال لها تودئي لكل صلاة. فنحن نقول اي الاحناف والحنابلة كل دم خرج من عرق ليس حدث حيض توضأ له لكل صلاة. هذا استدلالهم ولا لا؟ هذا استدلالهم. وقالوا ايضا، بس هذا قليل ما بقى حد يناقش فيها، الدم نجس وخرج من الجسم والخارج من السبيلين نجس خرج من الجسم. فخروج النجس سواء من مخرجه المعتاد او من مخرج اخر يكون خروج النجس موجبا للوضوء. فقالوا بالامرين: نجس خرج من الجسم كالخارج من السبيلين فيه الوضوء، دم خرج من عرق توضأ لكل صلاة ففيه الوضوء. يبقى هذا دليل قوي ولا ضعيف؟ ها؟ طب قولها بقوة، ليش بالقوي؟ بالقوي. لكن هل يمكن أن يرد عليه المالكية والحنابلة ولا ما يمكن؟ قلتوها بقوة يمكن هذه. بما يرد له؟ نعم. ها؟ الصحابي الذي كان يصلي، هم يردون عليكم. حالة الحرب ليست كحالة السلم. عمر صلى وجرحه يصعب دم في المحراب هنا. رفع الصلاة؟ لا. ها؟ نعم؟ قلت ايه؟ توضأ لكل صلاة زيادة؟ توضأ مرة واحدة في اليوم. ها؟ النظر إلى السبيلين. هل العلة الخارج وحده؟ فمن قال الخارج وحده وهو نجس قال كل خارج نجس فيه وضوء. او العلة المخرج وحده، فلو خرجت دودة يابسة ليس فيها رطوبة يكون فيها الوضوء. ومن قال الخارج والمخرج معا قال كل ما خرج من السبيلين مهما كان الامر المخرج والخارج مرعاء فيهما النجاسة والمكان. فابو حنيفة اخذ بعموم خارج النجس مع شرط عنده ان يتجاوز محل خروجه. التفصيل خليه بعدين. ولكن الرد السليم كما قال الاخ: الاستحابة فعلا دم خارج من عرق في الداخل، لكن خروجه من اي الطريقين؟ سبيلين. ومجرى السبيلين طاهر او نجس، فحيث خرج من مخرج هو موضع لنقض الوضوء اعتبرنا المخرج، ومن هنا كان فيه الوضوء. اذا لا يحق للاحناف ولا للحنابلة ان يستدلوا بمجرد الخارج النجس. يقال لهم خارج نجس ولكن ليس من محل فيه وضوء. الريح اذا خرج الريح طاهر ولا نجس؟ طاهر. نجس عسل، وكل عسل نجس. ايه؟ الريح قسمان، هل يحكي في التفسير قسمان؟ نعم، ما يخرج من الدبر وما يخرج من الفم. لا، خلينا من اللي يخرج من الدبر، اللي خارج من الفم احنا مختلفين فيه. ها؟ نعم؟ نجس ولا طاهر؟ انا اسأل هذا السؤال. الريح الخارج من الدبر لا من القبل، من الدبر نجس ام طاهر؟ نجس. فغسل ثيابك عاد. اجمع المسلمون ان خروج الريح لا يستوجب استنجاء، بل الوعيد في من تنفع واستنجى من الريح. ولو كان نجسا ما طهر ثياب. نعم. البلوى تعم به، البلوى الغاية تعم به، يمكن ياخذ منه بول اكثر ما ياخذ منه ريح. هالتشريع توقيف. فاذا كان الريح طاهر لكن لخروجه من مكان نقض الوضوء كان فيه وضوء، وهو طاهر، وهو عين الريح في التجسس اذا خرج من الفم، هو ريح من هنا وريح من هنا، غازات في المعدة، خرجت من هنا او خرجت من هنا. لما خرج من طريق مخرج الوضوء كان فيه وضوء اجماع، فلما خرج من مخرج اخر لم يكن فيه وضوء. الريح هو الريح. اذا للمخرج تأثير في النقد ولا لا؟ له تأثير. اذا من هنا يرد على الاحناف وليس الحنابل. هناك ادلة اخرى تأتي ان شاء الله عند مبحث نجاسة الدم او طهارته. فعلى هذا قول مالك لا يتوضأ من رعاة. فيأتي لمالك باب مستقل ما جاء في الرعاة، ويذكر لنا آثارا عن ابن عباس وعن سعيد بن المسيب وعن غيرهم من كان يرعف ويسل الرعاة بين أصابعه وهو في الصلاة ويمضي فيها. ويأتي لنا بآثار أخرى من كان في المسجد ويرعف ويدخل بيت أم سلمة ويغسل الدم عنه ويرجع ويصلي. فيأتي لمالك نصوص مستقلة عن السلف في أمر الإيه؟ الرعاة بذاته. وإذا صحت الرعاة، الرعاة ما هو إلا دم خارج من غير مخرج الوضوء. إذا لا وضوء من رعاة ولا دم ولا قيح يخرج من الإيه؟ من الجسد. هذا الأمر عندنا. عند الآخرين فيه إيش؟ فيها الوضوء. تبغى تتوضا أهلا وسهلا، تبغى تترك الوضوء مرحبا. الآن عرفنا المسألة ومن شاءها من فين والراجع فيها إيش؟ الله تعالى أعلم. نأتي إلى الحصر الذي ذكره مالك، ولا يتوضا إلا من حدث ما يخرج من إيش؟ أحد السبيلين. للمالكية بعض تفصيلات إن حبيتم تخرجوها من بعض كتب المالكية، وإلا على سبيل الإجمال يروى عند المالكية أنهم يعنون بالخارج من السبيلين ما كان على سبيل المعتاد. حتى قيل عند الشافعية لو خرج دم من الدبر لا وضوء فيه. ليش؟ قالوا لأن الأصل في الوضوء من الأحداث ما كني عنه في قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط. والمجيء من الغائط الإتيان إلى الغائط للأمور المعتادة. فإذا كان شيء خلاف المعتاد هذا نادر، لا يذهب الإنسان إلى الغائط لأمر نادر، فلكن داخلا في هذه الكناية. فقالوا ان خرج دود، ان خرجت حفاة، ان هذه اشياء، واعتقد ان فيها شيء من التضييق او التشديد او التصور، فمتى تخرج دودة يابسة او حجرة يابسة. فقالوا ان خرجت مبللة باثر الرطوبة فهي ناقضة لهذا البلل الذي معها، الى غير ذلك من الجزئيات، والله تعالى اعلم. يهمنا في هذه القضية لا وضوء من رعاة ولا دم ولا قيح يخرج من الجسد. هذا عند مالك والشافعي رحمهما الله، وعند ابي حنيفة واحمد فيهما ايش؟ فيهما الوضوء، والله تعالى اعلم. ننتقل للذي بعدها. ولكن من ايش؟ ولكن يتوضأ من حدث ما ايش؟ ونوم من قضية النوم انتهينا منها ولا لسه؟ نعم بكلام على اذا استيقظ اذا قام احدكم من نوم ليل او من نومه فلا يغمس يده في الاناء. ما تكلمنا على النوم هو ناقض او ليس بناقض. هذا ما في حاجة لهذا. وعندنا ايضا في هذا حديث سفيان بن عسال ايش في المسح على الخفاف، الا ننزع الخفاف ايش من حدث وغائط وبول، وألا إيش ننزعها إلا من الجنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. فذكر النوم مع الغائط والبول كما ذكره مالك رحمه الله هنا. نعم لا لسه جاي ابن عمر عندك الأثر حق ابن عمر. نعم أيها ابن عمر والباقي هذا مالك رحمه الله بعدما قال من حدث يخرج من قبل او دبر او نوم، جاء باثر عبد الله بن عمر ليبين لنا نوعية النوم التي منها الوضوء. فيقول ابن عمر رضي الله تعالى عن كان ينام وهو جالس ولا يتوضأ، فكأنه يقول او نوم مظنة حدث. اما النوم الذي يكون صاحبه جالسا كجلوس ابن عمر وينام وهو جالس، غالبا يكون النوم هذا ايش؟ خفيف. فكان ابن عمر يتوضأ، اي ينام وهو جالس ولا يتوضأ، ويصلي بوضوئه قبل نومه. اذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه لم يعتبر نوم الجالس ايه؟ ناقضا. عارفين قضية ابو عبيد ولا لا؟ ها؟ ما ذكرناها؟ الذي كان يقول النوم جالسا مطلقا لا ينقض، ثم رجع وقال النوم جالسا قليل لا ينقض والنوم جالسا طويل ينقض ولا لا؟ وعنده حق ولا ما عندهش؟ ها؟ عنده دليل ولا لا؟ عنده دليل وعنده حق. نعم.